إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام القراءة في تفسير القرآن الكريم تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد كنا بدأنا في تفسير سورة الفاتحة، وذكرنا أن سورة الفاتحة قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده قسمين، فنصف للعبد ونصف لله، وآية بين الله وبين العبد. فأما التي لله عز وجل فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأما التي بين العبد وبين ربه، بين الله وبين عبده، فقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أن في الحمد المحبة، وفي الرحمن الرحيم يتحرك قلب المؤمن بالرجاء، وفي مالك يوم الدين يتحرك قلب المؤمن بالخوف. فسورة الفاتحة هي أكبر المحركات للقلوب بالمحبة والخوف والرجاء، والمؤمن منذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتحرك قلبه، يتحرك بالتوحيد الذي هو دين الله، ولا يقوم دين الله إلا على التوحيد، والتوحيد هو بمثابة الأصل لكل شيء، فالإيمان أساسه التوحيد، ومن لم يكن له توحيد لله عز وجل فلا عبادة له ولا دين له ولا حظ له في الآخرة. فهذه البسملة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم فيها أبتدئ بكل اسم لله، بمعنى لما تقول الله، بمعنى ينبغي أن تستحضر كل أسماء الله عز وجل التي تعلمها والتي لا تعلمها، كأنك تقول: أسألك يا الله باسمك العليم وباسمك الحكيم وباسمك الكريم وباسمك العظيم وباسمك الوهاب وباسمك الرزاق وباسمك التواب، كل الأسماء التي تعرفها والتي لا تعرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكل أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كثيرة، ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، بدليل أن هناك بعض الأسماء وبعض الصفات لا يعلمها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويفتح الله بها عليه يوم القيامة، يفتح الله بها عليه يوم القيامة. فلا ينبغي أن يكون عقلك محجور، يعني ضيق، وكأنك لما تقول بسم الله كأنك تتوسل بلفظ الجلالة، وإن كان لفظ الجلالة لفظ عظيم، بل هو من أعظم الأسماء، أسماء الله، إن لم يكن هو الاسم الأعظم، لكن ينبغي أن تجعل في ذهنك وأنت تقول بسم الله كأنك أتيت بكل أسماء الله عز وجل. بسم الله يعني من أسماء الله العليم، ومن أسماء الله الحكيم، ومن أسماء الله الرزاق والوهاب والتواب والغفور والمنان والكريم والأكرم الأكرمين، تأتي بهذه الأسماء كلها. بمعنى الذي يفهم، الذي يتفقه في أسماء الله عز وجل، يكون حظه من الإيمان أكبر، وحظه من الإجابة أكثر، لأنك حينما تقول بسم الله بمعنى بكل أسماء الله عز وجل. ويقولون إن المفرد إذا أضيف يعم، إذا أضيف إلى الله عز وجل مثلا يعم، فهذا بدء التيمن والتبرك وطلب البركة وطلب العون من العبد نحو ربه، وهو أجل ما يستعان به على عبادته. ومن ذلك القرآن الكريم، يسأل المرء ربه أن يفهمه القرآن الكريم، فعندما تقول بسم الله 114 مرة في القرآن الكريم فأنت تستعين بأسماء الله كلها، ففيها معونة للعبد على القراءة وعلى الفهم وعلى الاهتداء. تستعين بالله على أن يعينك على أن تقرأ القرآن وأن تفهم القرآن وأن يهديك الله بالقرآن الكريم بسم الله. وهذه فائدة عزيزة ينبغي أن إذا قرأها المسلم أن لا يكون عقله محجورا ويحجر واسعا، فرحمة الله واسعة وأسماء الله كثيرة، فكأنك تقول يا ربي أسألك بالأسماء التي أعرفها والتي لا أعرفها أن تعينني على قراءة القرآن، وأن تعينني على فهم القرآن، وأن تعينني على هدايات القرآن. ولفظ الله، لفظ الجلالة، هذا الاسم العظيم دل على الألوهية والعبودية، العبودية للعبد والألوهية لله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأنه سبحانه وتعالى هو المألوه، وأنه يتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال. ولكونه اتصف بصفات الكمال والعظمة والجلال استحق أن يعبد وحده ولا يعبد معه أحد. ذو الألوهية أوصاف الكمال، وذو العبودية ما استحقه لكماله من عبودية وذل وخضوع ومحبة ومسكنة وافتقار. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله صاحب الرحمة الواسعة التي عمت الخلق أجمعين، البهائم وبني آدم والملائكة والجن والإنس، وعمة الجمادات والأرض والجبال، كلها محتاجة إلى رحمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى كتب الرحمة، الله عز وجل كتب الرحمة على نفسه، فرحم جميع الخلائق، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، البهائم وبني آدم، الطيور والحيتان والنمل والصراصير والحشرات، كلهم فهم مرحومون برحمة الله عز وجل. هذه الرحمة العامة، لكن الرحمة الكاملة والدائمة والأبدية هذه خاصة لأوليائه المتقين، بها يزيد إيمانهم وتقوى صلتهم بالله عز وجل، وتتحقق ثمار طاعتهم، ويفوزون برضوان ربهم، ويدخلون جنة ربهم، وينالون ثوابه، لأن الناس يدخلون، الناس كل من يدخل الجنة يدخل برحمة الله. فالعمل الصالح وتوفيق الله لعبده هذا من الرحمة، كونك صائم وكثير من الناس لا يصومون، إما لأنهم معذورون إما لأنهم كفار وإما لأنهم عصاة وغير ذلك، هذا من رحمة الله بك. وهداية الله لك رحمة، وإطعام الله لك رحمة، وصلاتك وزكاتك وقراءتك وذكرك كله رحمة من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمحروم من رد هذه الرحمة وأباها ورفضها، وهو الذي طغى وهو الذي تولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذن الذي رضي برحمة الله وقبلها عمل من أجلها وبذل شيئا من الجهد واستعان بالله عز وجل، ومن رفضها فلا يلومن إلا نفسه. فإذن هذه البسملة فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: الله والرحمن والرحيم. والقاعدة في فقه أسماء الله الحسنى المتفق عليها بين أئمة السلف وعلمائهم أننا نؤمن بالاسم، ونؤمن بما دل عليه، ونؤمن بالصفة التي تضمنها ذاك الاسم، الاسم والصفة والعمل، والعمل بمقتضى تلك الصفة. فيؤمن المرء بالاسم وما دل عليه من صفة وما يكون مترتبا على ذلك من الحكم، فنؤمن بأن الله هو الرزاق وأنه سبحانه وتعالى يرزق، وأننا نعبد الله بهذا الاسم بحيث لا نطلب الرزق إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق. الله العليم من صفته العلم، فهو يعلم ويقتضي منا أننا نخافه ونحتاط ونراقبه، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الرحمن من صفته الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، فهو يرحم، ولكن رحمته للذين يتقون. إذن من مقتضياته هذا الاسم أننا نتعبده بهذه الرحمة، فنجري وراءها ونسعى وراءها. إذن هناك ثلاثة أركان للإيمان بالأسماء الحسنى عندما يكون الاسم متعديا، مثل الرحمن، مثل العليم، مثل الرزاق، يرزق ماذا؟ فإذن هذه ثلاثة قواعد: قاعدة الأولى نؤمن بالاسم، وقاعدة الثانية نؤمن بالصفة، والقاعدة الثالثة نؤمن بالحكم الذي تقتضيه تلك الصفة. وقد يكون الاسم لازما مثل الحي، فنؤمن بركنين: أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، وأنه سبحانه وتعالى الذي عنده الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها، الحياة التي لا تحول ولا تزول بخلاف بني آدم. نعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الله وبين العبد، هذه بين الله وبين العبد. وقلنا أن سورة الفاتحة من محركات الإيمان، محركات القلوب بالمحبة والحب والخوف والرجاء. إياك نعبد، أي بهذه الثلاث المحبة والخوف والرجاء، نعبدك ولا نعبد غيرك. سورة الفاتحة كانت فيها مقدمة، هذه المقدمة تمثلت في بيان الحب والرجاء والخوف، الحب في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. فكأنك تقول: يا ربي بالحب والخوف والرجاء نعبدك. ولذلك كانت هذه الثلاث هي أركان التعبد القلبية. فنعبدك بماذا؟ وسائل التعبد، أركان التعبد ما هي؟ الحب والخوف والرجاء. حبا فيك يا رب العالمين، لأنك المنعم، ولأن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولأنك لك الأفعال الجليلة، أفعال الجمال والجلال والكمال، نحبك، كثرت أوصافك وجل اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صفة. ونعبدك لأنك الرحمن الرحيم، ونعبدك لأنك أنت مالك يوم الدين، نخاف منك، وتملك يوم الدين بما في ذلك القبر والبعث والنشور والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف ودنو الشمس ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين والجنة والنار، أنت تملك ذلك. هو ربنا يملك كل شيء، يملك الدنيا ويملك الآخرة، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، خالق كل شيء ومليكه. لكن الناس لا يؤمنون بذلك في الدنيا، لكن يوم القيامة يكونون يؤمنون وكلهم مجمعون على أنه هو المالك، مالك يوم الدين. نظرا لذلك سمى الله أو وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه مالك يوم الدين، الشيء الذي يؤمن به جميع الناس يوم القيامة. وهذا فيه مداوات للقلوب، لما تستحضر جهنم والصراط والميزان وتطاير الصحف وأصحاب الأعراف ومجيء جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، بمعنى 4,000,000,000 و900,000,000 ملك يجرون جهنم، 4,000,000,000 و900,000,000 ملك لا يعلم قدرهم إلا الله، هم يجرون جهنم. وجيء يومئذ بجهنم يوم الدين، هذا يتحرك فيه القلب. لما تقول يوم مالك يوم الدين، ينبغي أن لا تقرأها مجردة، خاوية، بهذا يتحرك قلبك. ففاتحة الكتاب حركت القلب بماذا؟ بالمحبة وبالخوف وبالرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كثيرا ما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إياك نعبد وإياك نعبد طاردة للرياء، تطرد الرياء، وإياك نستعين قاردة للكبرياء. فقوله إياك نعبد لما يكون الإنسان عبد وعبد لله عز وجل لا يبالي به من نظر إليه ومن لم ينظر إليه من الخلائق. فإذن إياك نعبد طاردة للرياء، وإياك نستعين شكون اللي يطلب العون؟ من الذي يطلب العون؟ الفقير الضعيف. فإذا الإنسان وهو يقول يا ربي عاوني، من هو؟ الذي يكون ضعيفا، وكل الناس ضعفاء، الملوك والرؤساء والأغنياء والأثرياء والبارومات وغير ذلك كلهم ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس فقراء من كل وجه والله غني من كل وجه. المرء ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. عاد وثمود وفرعون وإرم ذات العماد وأصحاب الرس وقوم لوط كانوا يتبجحون بالقوة، من أشد منا قوة؟ ولما أماتهم الله قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل خاوية. فمن حقق إياك نعبد لا يرائي بعمله، لأن عبادته لله. وقوله إياك هذا عهد بين العبد وربه أن يعبده ولا يعبد غيره. ولذلك سورة الفاتحة ينبغي أن تقرأها بقلب حاضر خاشع. لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين ينبغي أن تكون كذلك، لأن كثير من الناس ممن يعبدون الأوثان والقباب والأضرحة والأولياء والأشياخ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا سجد قال يا سيدي فلان أنا في جلالك وأنا أخدمك وأنا فقيرك وأنا أحتاجك، فهذا نقض شركه توحيده. فإياك نعبد طاردة للرياء وللشرك ومثبتة للإخلاص، وإياك نستعين طاردة للكبرياء. كيف يتكبر وهو في كل أحواله فقير لربه ومولاه؟ فإذا لا بد للذي يقول إياك نستعين الذي يكون متسولا من الله عز وجل، ينبغي أن يتواضع لله عز وجل، وينبغي أن يتواضع لخلقه، ومن تواضع لله رفعه. كيف يتكبر وهو في كل أحواله فقير لربه ومولاه؟ فإذا حقق إياك نستعين طرد عنه الكبرياء والعجب والغرور والتعالي والفخر والأنفة والإزدراء، لأنه فقير ولأنه يدعو الله عز وجل ولأنه مفتقر إلى ربه ولا غنى له عنه طرفة عين. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله براءة من حوله وقوته. يتبرأ الإنسان أن ما عندي حول، ما عندي استطاعة على التحول. لا حول بمعنى ليس عندي الاستطاعة إلى التحول من الفقر إلى الغنى، ومن الضعف إلى القوة، ومن الكرب إلى الفرج، ومن الظلم إلى النصرة. ما يستطيع، لا أستطيع أن أتحول، لا حول لي، لا حول لي يعني لا أستطيع أن أنتقل وأتحول من الضعف إلى القوة، ولا إلى من الإيمان من الكفر إلى الإيمان، من ضعف الإيمان إلى قوة الإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك عندما يستعصي عليك شيء فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول له يا ربي أنا فقير أنا ضعيف لا أستطيع، أنت القوي وأنا الضعيف، فحولني وقويني. فإذا الإنسان لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قد أعلن عجزه وضعفه وأنه لا غنى له عند ربه. عند ذلك يستجيب الله له. إياك نعبد، نعبد العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف أجمع تعريف وأوفى تعريف مما عرفت به العبادة، هي كل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال ظاهرة والباطنة. هذا قاله شيخ الإسلام في كتابه العبودية. فإذن القيام العبادة هي القيام بالعقائد الإيمان وأخلاق الإيمان وأعمال الإيمان ومحبة الإيمان، خضوعا لله ومحبة له وذلا له. وأما الاستعانة، استعانة كل كلمة فيها است ألف سين تاء هي طلب. استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استسقاء طلب السقيا، استبيان طلب البيان. فأما الاستعانة فهي طلب العبد، اعتماد العبد على ربه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. هذه استعانة، وهي تفويض والتجاء إلى الله وبراءة من الحول والقوة، وأنه لا حول له ولا قوة، لا تحول له ولا قوة. إذن فالاستعانة هي توكل على الله يصاحب العبد في كل أحواله في أمور دينه ودنياه. فهذا هذه الكلمات إياك نعبد إياك نستعين، هذه كلمات لا يقولها الإنسان ثم يمشي، بل هي عهد، كما تقول لبيك أعاهدك أستجيب لك وأستجيب لك، فأنا أعاهدك على أن لا أعبد إلا أنت وأن لا أستعين إلا بك. في كل ركعة يقول هذا، يكرره 17 مرة في اليوم، فلا بد أن يكون ملتزما به. ولذلك وجب معرفة سورة الفاتحة، أن يستعين بربه ولا يستعين بغيره. ولما وجد من يقرأ هذه الفاتحة ولا يستشعر هذا الالتزام ولا يفهم هذا المدلول، وجد من يقول في سجوده بعد أن يقول لا إياك نعبد وإياك نستعين، يقول في سجوده الغوث يا سيدي فلان، الغوث يا سيدي بومدين، ولا الغوث يا سيدي محمد، ولا غير ذلك. كل واحد يدعو باسم إلهه، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ووراء ذلك من هم؟ الأئمة المضلين، أئمة الضلال. لا، إن لم يكن شخص يدعو للشرك فهو ساكت عن الشرك، يعني لما كانش إمام يدعو للشرك توجده يعني في أحسن أحواله أنه في أقل أحواله أنه ساكت على الشرك، يشوف الشرك ويشوف الناس يشركون بالله عز وجل وساكت، يقول لو كان أتكلم منهم على الشرك يهاجروني ويعادوني. فهذا مضل، لأنه يعلم الحق ولا يبينه. إذن لما تقول إياك نعبد، هذه عهد، هذا معاهدة، هذا عقد بينك وبين الله. فلا تكذب، أنت تقرأ القرآن وتكذب، تكذب على الله عز وجل، تقول له راني جاي وانت ما جيش، تقول غادي نعبدك وانت تعبد غيره. لأن من يعبد مع الله غيره كأنه لم يعبد الله. قال الله للمشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. فإذن لما تقول إياك نعبد، كأنك تقول أعاهدك يا ربي أن تكون عبادتي كلها لك. ثم تقول إياك نستعين، يقول يا ربي لا أستعين بأحد غيرك. وإياك نعبد وإياك نستعين إحداهما غاية والثانية وسيلة. الغاية والهدف الذي نريد الوصول إليه هو العبادة، إياك نعبد. وبماذا نعبد الله؟ بعون الله عز وجل، لو لم يعن رب العالمين لن نعبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذن لما يعاهد المرء ربه هذا العهد يطلب منه أن يعينه، وهذه من رحمة الله عز وجل. تعبد الله يعطيك الأجر ويعاونك على الأجر، يعاونك باش تأخذ الأجر، يعينك على أخذ الأجر، لأنك فقير والله غني، لأنك ضعيف والله قوي، لأنك عبد والله هو المعبود. قال الله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، والله تعالى يقول فاعبده وتوكل عليه. اعبده، تعبد الله عز وجل وتتوكل عليه في العبادة، فاعبده وتوكل عليه، عبادة مصحوبة بالتوكل. وهذا من أيضا مما يعرف العبد به نفسه بأنه عبد، وأن ربه هو المستعان، وأن العبد فقير، وأن العبد ضعيف. لما تقول إياك نعبد تعرف نفسك بأنك عبد، وتعرف بأن ربك هو المعبود. والعبد لا يعبد، إذا كنت أنت مثل، إذا كان في هذا المدعو من الولي والضريح والقبر والشيخ والحجر والوثن عبد، فإذا العبد لا يعبد. هذه التي بيننا وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين. بقي التي للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نراها في يوم الغد إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.